إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما فلا خوف عليهم والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وكذلك نجزي الظالمين. والذين فأذن مؤذن لم يدخلوها وهم يطمعون. كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.